من ايش؟ اين؟ لكن الله نفعه جبل الواقع. نعم. في بعض هذه البلاد مثلا يوجد علماء مثلا متضلعون في بعض العلوم، ولكن مثلا يكون معتزلي او اشعري، ففي اثناء الدرس مثلا قد يقرر المذهب المذهب الاشعري والمعتزلي، هل هذا طالب العلم اذا كان يعلم الحق في هذه المسألة ان يناقش شيخه فيها، خاصة انه يكون كبير في السن قد يصعب ان يرجع عن رأيه. ولا شك أن أولا الذين يدعون إلى البدعة هؤلاء تجنبوا، والرزق على الله، حتى لو كانوا علماء في النحو والبلاغة لا, لا, لا خير فيه هؤلاء الذين يدعون. أما الذين لا يدعون إلى بدعتهم ويتسترون فلا بأس أن تجلس إليهم فيما ينفع، لكن إذا رأيتهم خرجوا عن الجادة فيجب عليك أن تنبههم، لكن لا تنبههم عن الطلاب، لأن الإنسان قد تأخذ العزة بالإثم، خصوصا إذا رأى نفسه أنه مبرز في علم من العلوم، يجي طالب علم ويرد عليها أمام الناس، هذا ثق بأنه سينتفق ويكون أكبر من الجبل ولا يخشى. لكن من الممكن أن تكتب له كتابا، نعم، تبين له الحق إذا لم تستطع أن تناقشه مباشرة. إذ مثل ما قلت إن كان داعية لا تقرب أبدا وحذر منه، لأن يعني هذا يخشى منه. ثم إذا رأى الناس أنك أنت وفلان وفلان تستمع إليه توهم أنه على الحق، أردت. نسأل الله تعالى أن يطلع وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.